مش من لا ما اخ محمد سمعنا كنت في قبل هذا الدرس قبله وقبله ما شاء الله. طيب ها أسامة ما تقتضيه صيغة الأمر مر بنا المسألة والخلاف أنها تقتضي الوجوب تقتضي الوجوب أيضا تقتضي ماذا الفورية الفورية نعم وما هو الخلاف الحاصل فيها الخلاف الحاصل على ما قلناه من الصحيح الخلاف على هل تقتضي الوجوب أو تقتضي الاستحباب أيوة هذا الخلاف الدائر بين أهل العلم وهل تقتضي الفورية أو عدم الفورية والذي خلصنا به ما هو قول الراجح تقتضي الوجوب تقتضي الفورية حتى يأتي صارف أو دليل والدليل هو الصارف يصرف ذلك إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى غير ذلك من الصوارف وهذا المبحث نفس المبحث إنما النهي قال ما تقتضيه صيغة النهي وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وهو ما يعبرون به بقولهم النهي للتحريم مثل الأمر للوجوب من حيث الإطلاق اللفظ وفساده هذا سيأتي تعليق عليه من حيث فساده هل كل ما اقتضى تحريما يقتضي فساد هذا المحرم سيأتي التفصيل إذا كان النهي لذاته أو النهي لشرط من شروطه أو متعلق من متعلقات المحرم سيأتي قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شاهد وما نهاكم عنه فانتهوا وأيضا منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين ما أمرتكم به فأتوه منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوه منه ما استطعتم والاجتناب مما يعبر به عن النهي من الصيغ التي تفيد النهي اجتنب كذا اجتنبوا السبع الموبقات فهذه صيغة ليس فيها لام الأمر يعني لا مقرون بلا الناهية مضارع بلا الناهية إنما فيه صيغ كما تقدم من الصيغ التي يستفاد منها النهي فإن هذه الصيغة ما ذكرها مسألة الاجتناب فنحن من باب التبيين أنها من الصيغ أيضا التي يستفاد منها النهي فقال وما أشبهها لأن هناك صيغ أخرى تفيد النهي من غير الفعل المضارع المقرون بلا الناهية قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي أي عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل هنا الشيخ العثيمين كأنه يقول النهي يستلزم التحريم قال في هذه الآية نفسها النهي يستلزم التحريم وليس يقتضي التحريم بقوله ومن لازم ذلك أي استلزم. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهي عنه وما نهى وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب. ماذا يقصد بالمذهب يا أخانا نبيل؟ هذا وقاعدة المذهب حنبلي حنابلة. إذا رأيت المؤلف من يعني يصير على مذهب وقال ومن قاعدة المذهب أو وقال أصحابنا يقصد به أي نفس من هو يعني صار على أغلب يكون أغلب أقواله عليهم على المذهب. وكثير هذا ما تجدونه في شرح النووي لمسلم قال أصحابنا وقال الأصحاب بل يتنبه لنقل الإجماع في النووي فإنه يقول أحيانا وأجمع الأصحاب يقصد به الشافعية. فقد يتوهم الناقل الذي مثلا عنده بحث أو كذا وينقل الإجماع ويكون هذا ليس بإجماع ليس بإجماع فيتنبه مثل هذا. قال هذا وقاعدة المذهب أي الحنبلي وغالب علماء السعودية لو تنظرون يعني بتمعن إلى المسائل حتى اللجنة الدائمة يا أخوة يميلون إلى المذهب الحنبلي مع أننا نحن نقول أن المذهب الحنبلي من أقرب المذاهب إلى السنة لكن لا نرتضي التقليد لا نرتضي التقليد مع أننا نعم ضعفاء في العلم لكن لا نحبه نحب أن يأتينا الإنسان بالدليل وبمرجحات الأدلة مع أنهم مجتهدون الشيخ بن باز مجتهد وابن عثيمين مجتهد وصلوا درجات الاجتهاد. وحتى أيضا في اللجنة الدائمة مما يلاحظ على أن فتاواهم مقاربة لفتاوى الشنقيطي أو تنظر في كتب الشنقيطي وفي حكمه على المسائل كأضواء البيان لأن أضواء البيان محشود بالمسائل ولو هنالك طالب مجتهد يتجرد لتجريده للتفسير يعني يعمل اختصار له فإن من لوازم مما يقولون من فوائد التأليف اختصار والشرح فالاختصار لو أنه يجرده مثلا يجعل الآيات فقط تفسير القرآن بالقرآن الآية وتفسيرها أنا ما أعلم حد الآن من جرد هذا الكتاب حيث أنه يأتي بالآيات ويأتي بما يدل عليها من تفسيرها من القرآن ويبعد المباحث لأن المباحث ربما بعض الأحيان يأخذ مبحث 10 أوراق فيها يأخذ مبحث من المباحث ويتطرق فيه إلى 10 أوراق مما إذا أردت أن تدرسه كتفسير القرآن بالقرآن مثلا للناس وكذا قد يشكي ما تستطيع خصوصا للعوام هذا له طلاب علم ربما يمشون معه لكن العوام مثلا إذا درستهم تفسير القرآن بالقرآن وتفسر ثم ذلك تشرع في مسألة لطارت المعلومات التي في رؤوسه. فنحن والله في بالنا هذا كنا نريد أن نعرضه على الشيخ يحيى ولكن الله المستعان إن شاء الله إن حبيتم تأخذونه أنتم جميعا تشتركون فيه وتعرضونه على الشيخ يحيى يعني قبل ما تفعلونه أو إن شاء الله نحن في رجوعنا نعرضه على الشيخ يحيى وننظر ماذا يقول فيه. قال وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. هذا الذي قلنا لكم أنه النهي يقتضي الفساد. قال أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، فالنهي عن صيام يوم العيدين عائد لذات الصيام، لذات الصيام صوم يوم العيدين. قال ومثال العائد، فهنا يكون الصيام ما حكمه؟ باطل، باطل، لا يقال فيه فاسد، يقال باطل على مذهب القاعدة، على قاعدة المذهب، لأن النهي عاد إلى ماذا؟ إلى ذات العبادة الصوم، إلى الصوم. وكذلك أيضا صيام يوم الشك، صيام يوم الشك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين، صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهذا النهي عن ذات الصيام، عن ذات الصيام، فيكون من صام يوم 30 أو يوم 29 من شعبان صيامه باطل، صيامه باطل على هذا القول، بأنه ماذا؟ إذا كان عائدا إلى ذات المنهي. ولكن هذا حتى المثال الذي مثلنا به يقولون أنهم يعني ليس تحريم هذه اليومين كتحريم يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن كان له عادة أن يصومه، بعكس يوم العيد حتى لو كان له عادة، مثلا إذا صادف يوم العيد يوم الاثنين وأنت تصوم يوم الاثنين لا يجوز لك أن تصوم حتى وإن صادف عادتك، بخلاف صيام يوم الشك، إذا صادف عادتك مثلا تصوم الاثنين وجاء يوم الشك يوم الاثنين تصوم أو ما تصوم؟ تصوم. وكذلك الذي قد ضاق عليه القضاء ولم يبق له إلا أيام الشك يصوم أو ما يصوم؟ يصوم، يصوم. فيقولون هذا أن هذا التمثيل بهذا يعني فيه شيء، بخلاف التمثيل بيوم العيد فإنه أصرح. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد النداء، بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وذروا البيع، النهي الآن عن ماذا؟ عن البيع، لا في صفة البيع، لا في صفة البيع كما سيأتي مثلا صفات بعض البيوع المحرمة، مثلا بيع المجهول. الأصل في البيوع ماذا؟ إباحة. بيع المجهول محرم لأنه صفة، صفة لهذا البيع، صفة البيع المجهول محرم. بيع حبل الحبلة البيع جائز، بل يقتضي الاستحباب أحيانا، يعني كما قال الاستحباب كما مر بنا. لكن هذا نعم حبل الحبلة نعم محرم. نعم لا نقول البيع، البيع في أصله، أصل البيوع بيع وشراء ماذا؟ مباح، قد يصل لدرجة الاستحباب. فالنهي عن صفة بيع حبل الحبلة هو الذي محرم، ليس البيع نفسه. قال النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا قد تطرقنا إليه من قبل في الأوامر. قال ممن تلزمه الجمعة، ماذا يريد بذلك يا أخنا أنور؟ ممن تلزمه الجمعة فلو باع المسافر يوم الجمعة ماذا يكون بيعه؟ صحيح. المرأة لو باعت اشترت يوم الجمعة بعد النداء صحيح. والطفل كذلك، والعبد كذلك. الذي يبيع وهو ممن تلزمه الجمعة فحكمه على هذا حكمه باطل على مذهب القاعدة في الأول. المرأة التي تشتري منه هنا حصل تخليط سيكون على ما يقولون من جهة باطل من جهة، لا يقتضي البطلان، لأنه دخول شيء محرم في شيء حلال يحرمه يحرمه. كمن يبيع مثلا عند خمر وعسل ويريد يبيع هذا بالمجموع، هذا البيع ما حكمه؟ إذا فعل هذا فقس. وقوله نداء الجمعة الثاني، الشيخ ابن عثيمين يرى أن العمل بالنداء الأول يوم الجمعة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ونحن قد رددنا على هذا القول بأن إن كان لابد فاعلا سيتأسى بعثمان، والأصل أن التأسي قبل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض أمران فعل عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يفعل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم إنكارنا لمن يعمل بعمل عمر رضي الله عنه، لكن نقول الذي أحب إلينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتقدم قلنا إن كان لابد فعلا سيفعل هذا سيتأسى بعثمان فليفعل كما فعل عثمان، وليكن أذانه في السوق، لأن عثمان جعل الأذان في الزوراء، والزوراء هذا مكان قريب من السوق ولم يكن في المسجد، فالذي يفعله في المسجد هذا لا لم يصيب سنة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن فاعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لأن المتابعة يا إخوة، متابعة لابد لها من أمور، أن يكون الإنسان متابع في الصفة وفي الجنس وفي العدد وفي الزمان وفي المكان، هذه خمسة يذكرها أهل العلم في المتابعة. إذا أراد أن يتابع فلا بد أن يتابع في الصفة والجنس والعدد والزمان والمكان. أضرب لكم مثالا حتى يتقرب إلى أذهانكم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل ثم نام ثم استيقظ وصلى من آخر الليل. طيب الآن سيقولون أناس يحبون أن يصلون القيام بعد الثلث الأخير، لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ومن أجل الفضائل التي في الثلث الأخير من الليل، وأناس يريدون أن يصلون عقب صلاة العشاء لأعمالهم ومشاغلهم وعدم تفرغهم، فيقولون نجعل إماما يصلي بهؤلاء أو نفس الإمام سأصلي بهؤلاء بعد العشاء مراعاة لهم 11 ركعة تأسيا النبي صلى الله عليه وسلم، وسأصلي بهؤلاء 11 ركعة في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ونام ثم قام فصلى. نقول هذا فعلك ليس بصحيح، ليس بالتأسي، لأنك خالفت في الصفة. مع على من يقولون بصلاة الليل مثنى مثنى تصح صلاته، يعني جائزة صلاته، لكن إذا أردت التأسي تريد أن تفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهذه الصفة. قال ابن عباس كما في الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم دخل بيت ميمونة فصلى أربعا، صلى أربعا ثم نام ثم استيقظ فصلى خمسا ثم ركع ركعتين ثم اضطجع حتى نفخ حتى جاء المؤذن. هذه هي صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صفة، صفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تفعل بهذه التأسي فنعم، لأنك وافقت في الصفة وفي العدد أيضا. لأنك لو صليت 11 ركعة أو صليت مثلا وجعلت من يوتر بهم، صليت 8 ثم صليت في الليل 11، كم تكون هذه؟ 21، كم؟ 19. الآن خالفت في العدد، خالفت في العدد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى 4 و5 كم صارت؟ 9. وفي رواية أخرى يعني عن ابن عباس أي وصلت إلى 13 ركعة، فهذا خالف في العدد. الآن لا بد إذا كان الرجل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى في 5 أمور: في الصفة والجنس والعدد والزمان والمكان. أعد يا أبا معاذ. الصفة والجنس والعدد والمكان، زمان والمكان، ونحن مثلنا بهذا. والجنس له أمثلة عليه، وكذلك أيضا الزمان له أمثلة عليه، وكذلك أيضا المكان له أمثلة عليه، ولكن نريد أن نمشي في درسنا. نقول لهم صلوا في بيوتكم. من أهل العلم من يقول أن الصلاة في البيت يعني صلاة القيام أفضل في البيت، يعني بحيث يصلى بهم على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي 4 أول الليل، وقل لهم إن شاء الله نكمل آخر الليل من استطاع، وأنتم أوتروا لأنفسكم. هذا شأن الإمام إن كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا الفعل. يا إخوة السنن إذا جعل إماما يصلي بهم أول وإمام آخر يصلي بهم لا يكون ما طبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ما تأسوا. أنا أقول لكم هي المشكلة الدائرة الناس. يا أخي إذا مشينا مع الناس ما نستطيع نطبق ولا سنة، هذا خذها قاعدة. تفضل. هم الآن ونحن من الذي نريد أن نعودهم عليه أنهم يقومون في رمضان وفي غير رمضان، لأنهم إذا اعتادوا على الصلاة في بيوتهم أحيانا سيستمر بهم الحال إن شاء الله. تفضل. طيب ما تفعلون في قيام الليل؟ تعيدونها نفسها؟ يعني تكون 11 ركعة نصلي حتى وإن صلين ثاني في نفس المسجد، سنة رسول الله ما هي موجودة في المسجد. يعني التأسي من حيث الجواز يا ما اسمك؟ نسيت اسمك يا عم سالم. من حيث جواز صلاتهم، من صحتها، من حيث صحتها هي صحيحة، على قول من يقول بحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لكن نقول التأسي واللزوم على التأسي يعني على خلاف هذا. ما شاء الله، جزاك الله خير يا عم سالم. فنحن من باب مثلا نعودهم، تقول ندربهم، فنحن ندربهم إن شاء الله على السنة مع الصبر على ما يحصل من الأذى، لأنه نعم قد يحصل بعض الشوشرة في المسجد، لماذا ولماذا ولماذا، لكن يكون الأوان بالبيان. مثلا المدرس الذي في المسجد يأخذ مثلا الأحاديث ويجمعها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدادها ويبين لهم بأسلوب وبرفق وهكذا حتى يعرفون المسألة. فإذا عرفوا المسألة طبقها أم الليلة، سيأتي هذا يعترض وهذا يعترض وهذا يعترض. يا عم سالم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في مسألة فشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا ثبت الأمر من الله سبحانه توكل على الله وافعلهم. والناس على ما عودوا. أنا أقول لك عن تجربة هذا لأننا قد فعلت هذا في البلاد، كانوا متعودون على هذا، بل كنا نحن نصلي بهم هذا قبل أن نعرف هذا الأمر. كنا نصلي بهم ثمان، أنا أصلي بهم ثمان في أول الليل وثمان في آخر الليل. فبدأنا معهم بهذا، بينا لهم، بل بعضهم رأى أن هذا من الارتياح، لأنه تعرف بعضهم اللي يصلون يصلي أربع وخرج هكذا، ولا بعضهم يصلي أربع يقول لك بركة في رمضان بركة ويخرج، ما يثبت معك إلا من يحب العبادة. وهذا الذي يحب العبادة تجده عنده رغبة في قيام الليل، يعني في أنه يقوم في الثلث الأخير من الليل، فهذا مجرب. فحصل ما حصل وكذا، لكن الحمد لله ومشت السنة، والآن الحمد لله في البلاد هذه السنة ماضية، يعني أنا نمشي على هذا، نصلي بأربع ركعات أول الليل حتى نطيل فيها في العشر الأواخر، نطيل فيها كنا نقرأ فيها نصف الجزء، وفي آخر الليل نصلي ما تبقى، نصلي ما تبقى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا فعلنا من العلماء من ينتقد عليه، من العلماء من ينتقد عليه، لأنه يقول لابد أن تنام، نام مثل ما ينام النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان. الأمر واسع، الأمر واسع، لكن كما نقول السنة تحتاج إلى شجاعة وصبر وحلم وتبيين واحتساب الأجر، أنك لما تفعل يعني تعمل بهم على هذه السنة أن لك أجر عظيم، وتكون أحييت سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نعم من أحيا سنة، من استنى في الإسلام سنة حسنة قالوا أحياها بعد إماتتها كان له أجرها وأجر من عمل بها. أضرب لك مثالا وهذا ربما تطيش منه العقول، الصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال سنة مستحبة، بل قال بعض أهل العلم لو لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم حافيا لقلنا بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، والأمر اللي ماذا يقتضي يا إخوة؟ يقتضي الوجوب، لما قال صلوا في نعالكم يقتضي الوجوب. الآن فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعلا لقلنا بوجوبه، لقالوا بوجوبه. فهذه السنة الآن لو بينت للناس وطبقت تحصل ثورة، وربما إعلانات ودعايات عليك والحزبين سيقومون والصوفية يصلون في نعالهم وفي النجاسات وكذا، وحرب عليك. لكن بإذن الله النصر يأتي من بعد، نصر يأتي من بعد. وعندنا رجل فعل هذا جزاه الله خير وصبر على هذا، صلى فينا عليه إماما، بيّن لهم السنة ولم يعلمهم أنه سيصلي إماما، لأنهم لو علموا به ربما يحجزوه قبل الإمامة، ها؟ وأيضا اختار له وقتا صلاة الفجر بحيث أنه ما يصلي مع الاثنين ثم يأتون يتتابعون الباقي يتتابعون، ها؟ فبين لهم، ها؟ سياسة، ها؟ التبهولة بعد الصلاة، لا الذي وراء التبهولة الذين كانوا في المسجد انتبهولة، لكنهم من تعرف أن ما يأتي مبكرا إلا أهل الصلاح، يعني أهل الناس يعني كلهم أهل خير الذين يصلون، لكن الذي حرص على العبادة وحرص على الطاعة تجده مبكرا. كما قال سعيد بن المسيب لابنته لما بكته قال يا بني لا تبكي علي، فمنذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. طيب هم نواصل لكم هذا الحديث الذي حصل. فكان منه أنه صلى بهم في نعليه وكانت طاهرتين، صلى بهم الفجر والحمد لله بعد الصلاة ما أحد تكلم، وإنما حصلت ضجة في نفس البلد من أنصار ومن معارضون. وهذا هو الحق، أنه لا بد للحق من أنصار ومن مضادون، فدفع الله هؤلاء بهؤلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، حتى كان من بعض هؤلاء المعارضين من يقول سنذهب به للحكومة، يحبسون يصلي بالناس في النعال ماذا يصنع، والمعارضون يأتون بالأدلة ويحاججوهم، والحمد لله ومشت السنة ومشت السنة. وهكذا وهكذا يا إخوة، السنة تحتاج إلى صبر، إلى صبر وإلى بيان قبل فعلها، بيان وتوضيح للناس وتحبيبها إليهم، تحبيبها إليهم. فإن الناس لما تقادم عهدهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ينكرونها، ينكرونها، فربما بعضهم يعتقدها التحريم، وهذا اعتقاده تحريم شيء مستحب، هذا ربما في عليه إثم، وخاصة إذا أعلم بذلك. أما الجاهل فإنه يعذر بجهله، يعذر بجهله. أما إذا أعلم بالدليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما يزال يعاند ويقول أنه محرم، هذا عليه إثم لأنه لم يعتقد استحبابها أو إباحتها كما مر بنا في التكليف. وأخذنا وقت كثير، فخلع عن عليه الله المستعان. أقول له إذا كنت بالوادي المقدس فخلع عن عليه، كما حصل للصحابة. الظاهر أبو هريرة وآخر أو هكذا رأوه يصلي فخلع عن عليه، قال هل أنت بالوادي المقدس حتى تخلع عن عليك بهذا المعنى. الله أعلى وأعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.